قول الله تعالى قال ألم أقل لك أنك لن تستطيع معي صبرا، وهو جواب السؤال الذي قبله وليس من الأفضل إتمام الآيات بدون مأجورين. ذكر أهل العلم أنه يجوز الوقوف على رؤوس الآيات ولو لم تتم القصة التي تسردها الآيات، أما أي ذلك أفضل فلا شك أن إتمام المعنى أفضل وأتم، وأن يقف القارئ على مبدأ منتهٍ بكلام ويبدأ بكلام جديد فهذا أكمل، لكن لو وقف على رأس آية فالوقوف صحيح. سائل يقول فضيلة الشيخ أي الميثاق الذي ذكره الله تعالى بقوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى آخر الآية، هل هذا الميثاق ظني أم حقيقي؟ هل الميثاق الذي ذكره الله تعالى بقوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى آخر الآية، هل هذا الميثاق ظني أم حقيقي؟ هذا الميثاق جاء في الحديث أن الله جل وعلا مسح ظهر آدم فاستخرج ذريته كالذر فأخذ عليهم الميثاق، ولعل الإنسان لا يتصور هذا الشيء لأنه في دون معقوليته، وأما قدرة القادر جل وعلا الذي ينطق كل شيء فلا يستغرب شيء مما يأتي به، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على إنطاق الجماد وإنطاق الحيوانات وإنطاق كل شيء، كما جاء في الآية عندما تشهد على بني الإنسان أعضاؤهم وتعاتبهم ويعاتبون أعضاءهم يقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فقيل إن هذا الميثاق أخذه الله جل وعلا على ذرية آدم حينما مسح ظهره فاستخرجهم كالذر، وعلى كل حال فهناك الميثاق وهناك أخذ الميثاق الفطري، فإن الله سبحانه وتعالى أودع بني البشر عقولا، فإذا هم استخدموا عقولهم لارتكاب ما حرم الله يعذبون على ذلك حتى قبل أن تأتيهم الرسل، وإنما لا يعذبون بفروع الشرائع. سائل يقول ما هي عورة الرجل في غير الصلاة؟ عورة الرجل في غير الصلاة ما فوق السرة وفي الصلاة من السرة إلى الركبة، هذا هو الذي يجب ستره عند الصلاة، وأما ما عدا ذلك فيرجع للآداب والأخلاق والأعراق، ففي بلد الرجل الذي يمشي حاسر الرأس يعتبر قد خرج على عرف الناس ومعلوفهم، وفي بلد إذا غطى رأسه يكون قد خرج، أما ما يجب ستره وجوبا ولا تصح الصلاة بدونه فالعورة المغلظة، وأما ما عدا ذلك فمحل خلاف، وأولى ما يكون أن يستر المرء الذكر من سرته إلى ركبته عند الصلاة وعند غيرها عن الناس. سائل يقول فضيلة الشيخ أتيت بالعمرة قبل سنتين ولم أقصر حتى الآن، فما الحكم في ذلك؟ ولم أقصر جهة الله ورسوله. أرادك أن تذبح شاة لفقراء الحرم، ينبغي للإنسان أن إذا باشر عبادة من العبادات إذا كان لا يعرف تفاصيل ما سيأتي به أن يسأل، فإن الله قال فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. سائل يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، صليت العصر في يوم من رمضان ثم نمت واستيقظت والجابي قد احتلمت وانزلت ولم يبقى على المغرب سوى 10 دقائق، فلم اغتسل حتى افطرت، ثم اغتسلت وصليت المغرب وقد فاتتني الجماعه، فما فعلته صحيح وماذا علي اذا لم يكن كذلك؟ لا حرج عليك في ذلك، وفطر الإنسان وعليه جنابة من احتلام لا إثم فيه، وإن كان ينبغي للشخص أن يبادر فعشر دقائق تكفي للاغتسال الذي لا يستعمل معه المرء صابونا وكذا وكذا، لأن الغسل المطهر هو أن يبلغ الماء جميع جسده، لكن ما فعل حتى لا تفوته الجماعة، لكن ما فعله هذا السائل من تأخير الاغتسال إلى أن أفطر لا إثم عليه فيه. سائل يقول فضيلة الشيخ أرجو أن تدلوني على كتاب فقه أستفيد منه جزاكم الله خيرا. لا أعرف مستواك العلمي، فكتب الفقه يختلف الأخذ منها على قدر مستوى الآخر. إذا كان الشخص متعلما ويستطيع أن يقرأ ويفهم الدليل والاستدلال يقرأ إلى كتب كبار، وإذا كان دون ذلك فيقرأ كتبا صغيرة. ولذلك قد يصعب على المرء أن يميز تمييزا جليا. ومن أنفع الكتب على اختصارها وأقربها إلى الاستدلال إلى الدليل وإن لم يذكر فيها مثل كتاب الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو كتاب ليس بالكبير ولكن صاحبه يتحرى أقرب الأشياء إلى دلالة الكتاب والسنة. سائر يقول هل بالحج بعد مكة يخرجون إلى الحج يحرم؟ الحج يحرم الحاج من محل سكنه من كان في مكة، كل من كان دون الميقات، من كان مسكنه دون الميقات في أي جهة فإنه إذا أراد الحج يحرم من محل سكناه، حتى أهل مكة إذا أراد أحدهم الحج يحرم من داره ويتوجه إلى منى، ولو أخر الإحرام إلى أن يصل إلى منى جاز، إلا أن السنة أن يحرم من منزله. سالم يقول من هو أفضل من تقدم المأمومين، شارب الدخان أم حادق اللحية؟ مع إعطائنا نصيحة جزاكم الله خير نرجع عن فضل إعطاء اللحية. حرق اللحية معصية وشرب الدخان معصية، وإذا كان كذلك فأقرأهما لكتاب الله يؤم. الأحاديث الصحيحة جاءت بالأمر بإعفاء اللحية، ودلالة القرآن والسنة دلت على تحريم الدخان، فمن ارتكب هذا أو ذاك فقد ارتكب معصية من المعاصي، فعليه أن يتوب إلى الله. لا شك أن الناس في زمننا هذا استهتروا في أمر اللحى وتهاونوا بها، ما بين متعلمين وعوام، ما بين طلبة علم شرعي وغيرهم يتساهلون في ذلك. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، ومن إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة حتى لا يبقى فيها إلا المنافق والمنافقان، ومن إدبار هذا الدين علت أن لا تفقه القبيلة حتى أو أن تفسق القبيلة حتى لا يبقى فيها إلا الصالح وكلمة النحوة والصالحان. فاستشراء الفساد وظهور المنكرات وكثرة استعمال الدخان علانية في كل مكان وحلق اللحاء، لا شك أن هذا من ظهور المنكر واستخفاء المعروف، فنسأل الله هداية الجميع. سائل يقول من تعب أثناء القيام هل يجلس أثناء الركعة؟ في النافلة من شاء وقف ومن شاء جلس، وأجر الجالس على النصف من أجر القائم، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في الفريضة فلا يجوز للإنسان أن يجلس إلا إذا عجز عن القيام. سائر يقول إذا استيقظ المرء بعد صلاة الفجر هل يلزمني دخول الحمام للاستنجاء أم يكفي الوضوء؟ إذا استيقظ الإنسان بعد الفجر واحتاج إلى طهارة فيتعين عليه أن يبادر لطهارته. إن كان يحتاج إلى طهارة كبرى كالاغتسال يبادر إليه، ولا شك أن الاهتمام بأمر العبادة والتهيؤ لها قبل حلولها من صفات الحازمين الحريصين على إقامة أمر الله. سائر يقول فضيلة الشيخ أنا أصلي بعد المغرب 4 ركعات وأصلي بعد العشاء 4 ركعات وبعد الظهر 4 ركعات حفظا فيما يقربني من الله عز وجل، هل هذه واجبة وهل صحيح أم أنها بدعة؟ ليست ببدعة، وجاءت الأحاديث المطلقة التي فيها أمر أوقات النهي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد كل وقت نهي، ثم الصلاة بعد ذلك مشهودة محظورة، ولم يحددها بوقت. فيجوز للإنسان أن يصلي 6 ركعات و8 ركعات بعد الظهر يجوز، وأما التي وردت فيها الأحاديث، فورد أربع ركعات، ورد أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان الفجر، وهذه هي السنة الرواتب. وإذا صلى الإنسان أكثر من ذلك كركعتين بعد المغرب وست بعد المغرب، فكل ذلك من الأعمال التي تقرب إلى رضوان الله. سائر يقول: من بدأ الساعة الأولى في يوم الجمعة الذي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اختلف أهل العلم في الساعات التي ورد فيها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التبكير إلى صلاة الجمعة، هل هي من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر أو من منتصف الضحى أو هي الساعات الزمنية المعروفة؟ اختلفوا في ذلك. وأقرب الأقوال عندي أنها من طلوع الشمس، يقسم ما بين طلوع الشمس إلى وقت الظهر على هذه التقاسيم ما يكون بالحساب المعروف لدينا بالساعات والدقائق، وإنما بالحساب الزمني ما بين الظهر إلى طلوع الشمس يجعل كأنما هو خمسة أو أقسام، لأن ذلك يختلف ما بين الصيف والشتاء. وأما ما هي الجوائز فقد جاءت في الصحيح أن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، يعني كأنما تصدق لبعير، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة صفوفها وجلسوا يستمعون الذكر، فالذي ما يأتي إلا بعد دخول الخطيب يوم الجمعة لا يفوز بالتسجيل مع الذين سجلوا في سجل المتقدمين. سائر يقول: فضيلة الشيخ، ما تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيه؟ أهذا معناه أن الولد لا يجوز له أن ينازع أباه وأن يطالب والده فيما أخذه والده من ماله؟ لأن مقتضى الأبوة واجبها يقتضي من الابن أن يكون في منتهى الأدب مع والده، وإذا أخذ والده شيئا من ماله لا يحل له أن يخاصمه ولا يجوز له أن يرافعه إلى القضاء. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله، إن أبي اجتاح مالي، قال: أنت ومالك لأبي. فلا يليق بالولد أن يرفع الشكوى ضد والده بل يجتهد، لكن على الآباء أيضا أن يتصفوا بالعدل والرحمة وأن لا يظلموا أولادهم وأن يحسنوا إليهم. وإنما من المعروف أن الوالد في غالب الأحيان أرأف بولده من الولد بوالده، والوالد في غالب الأحيان أكرم على ولده من الولد على والده. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز زيارة قبر الوالد وقراءة القرآن عنده؟ وهل يجوز مناداة الميت بعد الدفن وتلقينه معرفة الله؟ أما قراءة القرآن عند القبر فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال أصدق البشر محمد صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولم يعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يقرؤون القرآن على القبر. فالقراءة على القبور بدعة منكرة، والسنة في زيارة القبور وعند دفن الأموات أن يدعى للميت، أما أن يقال يا فلان، فورد عن بعض السلف بعض الصحابة أنه يقول: يا عبد الله، أجب رسل ربك بأنك تشهد أن لا إله إلا الله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا بذلك، وإنما كان يدعو للأموات وعند الدفن يدعو لهم، ولا شك أن الاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار والأولين والآخرين هو الفضل والحكمة. السائل يقول يا فضيلة الشيخ، زكاة مالي هل يحق لي أن أعطيها لوالدتي الأمرة وبناتها الصغار؟ وهل يجوز أن توزع الزكاة على الأطفال في أيام العيد؟ إذا كنت لا تستطيع الإنفاق على أمك ومالك قليل في التجربة، ولو أنفقت عليهم لنفد ما بيدك، لو أنفقت على أمك وأولادها نفد ما بيدك، فلا حرج عليك أن تعطيهم زكاة مالك. وأما توزيع الزكاة على الأخوات يوم العيد، فالذي فهمت من هذا السؤال أنها تظهر بمظهرة ما يسمى بالعيدية، يعني كتكرمة. لا يجوز ذلك، هذا حق الفقراء، لا يصح المحاباة به وتقديمه للناس على شكل تكريمات وكرم. لا يجوز أخذ مال أحد وإعطائه غيره إلا إذا كان شريكا له، فإعطاء فقير زكاة المال إن لم توزعها على فقراء كلهم لا بأس به، لأنه يتعذر على الإنسان أن يوزع زكاة المال على جميع الفقراء، فسهل عليه. أما أن يعطي أخواته عيدية يوم العيد ويجب أن يحسبها من زكاته فهذا غير جائز. سائل يقول، من تجاوز الميقات ولم يحرم منه وهو جاهلا بالحكم وعنها أمرته فمنحكم، وإن كان في الطائرة ماذا يفعل؟ إذا تجاوز الميقات ولم يحرم لجهله وأحرم بعدما تجاوز الميقات، كالذي ينزل إلى مطار جدة أو الذي يصل إلى مكة ويخرج إلى الحل فيأتي بالإحرام بالعمرة، هذا إذا كان جاهلا لا إثم عليه. وأما الفدية فواجبة، لأن الجهل يسقط الإثم. وأما ارتكاب المحظور وهو تجاوز الميقات بدون إحرام فهذا فيه فدية، فإن رجع عند نزوله إلى ميقات البلد التي قدم منها وأحرم منه كالذي يأتي من الشرق يرجع إلى السيل أو وادي المحرم في طريق الطائف ويحرم منه، فهذا إذا فعل لا شيء عليه، وإذا لم يفعل فعليه الفدية لفقراء الحرم. سائل يقول، فضيلة الشيخ، شخص قام من النوم وظن أن الغرف متسع فشرب كأسا وملأ الآخر، عندما بدأ يشرب وإذا به يسمع الأذان حي على الصلاة فأكمل الشرب، فما الحكم في ذلك؟ صيامه صحيح ولا شيء عليه إن شاء الله. سائل يقول، إنني أعمل في مستشفى وطبيعة عملي تحكم علي الاختلاط بالنساء من مسلمات وغير المسلمات وهن كاشفات وجوههن، فهل على بذلك حرج؟ من يتق الله يجعل له مخرجا. إن كنت لا تجد عملا إلا هذا العمل وتغض الطرف لا تنظر إلى النساء وتصرف بصرك عندما تلاقي النساء ولا تمسهن بيدك، فأرجو أن لا حرج عليك. فإن وجدت عملا يغنيك عن هذا العمل فهو أفضل. وإن كنت مع ذلك تتأمل في المحاسن وتنظر إلى النساء، فإن النظر في وجوه النساء مصدر مرض للقلوب. فالإنسان ما نظر إلى وجه امرأة جميلة إلا ووقع في قلبه شيء من البلاء والفتنة، وإذا كرر ذلك واستمر استشرى الشر في القلب واستشار حتى يصل إلى ما لا تحمد عاقبته. سائر يقول، أيهما الأصح من قول العلماء في هذا السجود، السجود على الركبة أو على اليدين مع الدليل وأقوال المذاهب؟ اختلف العلماء فيما يتعلق الهبوط إلى السجود، والسبب في اختلافهم. اختلفوا هل الأفضل أن ترد الركبتان الأرض أم أن يرد الكفان؟ فقيل الأفضل أن يقدم الرجل يديه والمرأة للسجود ويوصلهما على الأرض قبل ركبتين، والسبب في ذلك اختلافهم في فهم الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا يبرك أحدكم بروك البعير، فقالوا إن بروك البعير إن ركبتي البعير في يدي وركبتي الرجل في أو الإنسان في رجليه، فمعناه لا يقدم ركبتيه إلى الأرض قبل يديه. والذين قالوا لا، المقصود ألا يتدلى وجهه ويرتفع عجزه، لأن في ذلك بشاعة وظهور بمظهر غير لائق إذا كان الإنسان يستطيع تلافيه. والذي أرى أنه الأقرب لمقصد الحديث، مقاصد الحديث وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يقدم الإنسان يديه ويهوي برأسه وصدره ونحره إلى الأرض ويرتفع عجزه، لأن هذا فيه شيء من بشاعة الصورة. وقول الذي لا يبرك بروك البعير، لأن البعير إذا أراد أن يبرك يهوي نحره وصدره ووجهه للأرض أولا، ويبقى عجزه مرتفعا عاليا، فنهينا أن نبرك هذا البروك. لا أننا لا نوصل الركبتين، لأن الإنسان إذا جلس للسجود بشيء من الاستقامة إذا كان يقدر فإن هذا أفضل في نظري. أما الذي يصعب عليه أن يجلس على جنوب، فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. سائل يقول ما حكم اللغو إذا كان في غير أوقات الصلاة؟ اللغو اللغو سيء في أي وقت، وكلما كان أقرب إلى أوقات العبادة كلما كان أكثر سوءا، وكلما كان في أزمنة فاضلة أو أمكنة فاضلة كلما كان أكثر سوءا. فالمطلوب من المسلم أن يكون بعيدا عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون، هذه صفة المؤمنين، لا يتعرضون للغو ولا يلغون، وإنما هو كلام موزون. من عرف أن كلامه مسجل عليه وأنه محاسب عليه فينبغي له أن يحسن الكلام. سائل يقول فضيلة الشيخ أرجو توضيح لي هذا الأمر، أنا بداء لا أدري إن كان هذا مرض أم حب استقراء، وهو حب النظر إلى النساء ومنهم أهلي وأقربائي، أفيدوني في هذا أفادكم الله، وكيف أتخلص من هذا الداء، علما بأنني إذا نظرت إلى أحد لم أنظر إليهم بشهوة لكن بحب استقراء. لا شك أن الأصل في الرغبة في النظر إلى وجوه النساء ولا سيما ذوات الجمال فإنه الشهوة. وإن أراد الإنسان أن يغالط نفسه ويقول إن القصد في ذلك حب الاستقلاء، فهل أنت تنظر إلى الأشجار والجبال وتحرص على النظر إليها؟ فإن هذا من حب الاستقلاء إذا كان هذا. وهل أنت تذهب للبحار لتنظر إليها؟ لأن هذا هو حب الاستقلاء. أما أن تتفرس في وجوه الحسان وتنظر إليهن فهذا في الحقيقة حب الاستنفاع وليس حب الاستقلاع. الإنسان ينبغي له أن يعالج قل نفسه وأن يحرص. لا شك أن الناس يتعرضون للامتحان إذا قابلتهم النساء بوجوهها كاسبة لها مبدية محاسنها وربما تفننت في إظهار جمالها، لا شك أن هذا من البلاء والامتحان. والصابرون الذين يصرفون أبصارهم ويجاهدون أنفسهم هم الذين يفلحون. فاجتهد أيها السائل ولنجتهد جميعا على تجنب النظر إلى ما حرم الله. سائل يقول فضيلة الشيخ ماذا أفعل إذا كنت صليت الوتر مع الإمام وأردت أن أتهجد ليله؟ إذا أوتر المصلي مع الإمام وراغب أن يصلي آخر الليل فليصلي مثنى مثنى ولا يأتي بركعة توتر له ما سلف، لأنه قد أوتر، ولأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. سائل يقول ما حكم الاعتكاف في سطح الحرم؟ وإذا كان البيت قريبا من المسجد فهل يجوز الذهاب إليه لقضاء بعض الحاجات كالأكل والاغتسال، علما بأن الأكل ممنوع في المسجد الحرام، أم لا بد من الأكل في المطاعم فقط؟ الاعتكاف هو الجلوس والبقاء في المسجد، ولا ينقطع الاعتكاف بخروج المعتكف لتناول طعامه في منزله أو في محل طعام حول الحرم، لا ينتقض اعتكافه بذلك، كما لا ينتقض في خروجه لقضاء حاجته ووضوءه واغتساله إذا أراد الاغتسال، كل هذه الأمور أمور ملحة للمعتكف وغيره، فهي لا تبطل الاعتكاف. فإذا اعتكف في سطح الحرم أو في المصابيح العليا منه أو في أي مكان من المسجد أو في أي مكان من المساجد فهو معتكف، له حكم المعتكف وله إن شاء الله أجر المعتكفين. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد أغواني الشيطان في نهار رمضان فوقعت على زوجتي، فما هي الكفارة؟ وهل تكون الكفارة عليها أم على الاثنين حتى وإن كانت مكره على ذلك؟ فعليها كفارة؟ أرجو منكم إفادتنا، جزاكم الله خير. من جامع زوجته في نهار رمضان من المقيمين فإن كانت مطاوعة له وموافقة له في الجماع فعلى كل واحد منهم الكفارة، وإن كانت مكرها قد أجبرها فليس عليها إلا قضاء الصوم، أما المكره لها زوجها فعليه الكفارة، والكفارة هي عتق رقبة. فإن لم يستطع، والظاهر أن الإنسان في هذا الوقت لا يستطيع لعدم الرقاب التي تعتق، فصيام شهرين متتابعين لا بد من ذلك. فإن كان لا يستطيع الصوم فيكفر بإطعام 60 مسكينا لا بد من ذلك. وقد ثبت في الصحيح أن رجلا جاء إلى أصحابه فأخبرهم أنه هلك، فقالوا: اذهب إلى رسول الله، وشنع عليه وأعظم الأمر. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلك؟ قال: ما أهلكك؟ قال: واقعت امرأتي في نهار رمضان. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تملك أن تعتق رقبة؟ فضرب رقبته بيده وقال: والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها. فقال: صم شهرين متتابعين. قال: وهل أصبت بما أصبت به إلا من الصيام؟ والله لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: والله يا رسول الله لا أجد. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء بصدقة مكس الزنبيل فيه تمر قرابة 30 صاع، لم يحدد الحديث مقداره. فقال: أين المجامع في رمضان؟ فقال: ها أنا. قال: خذ فأطعمه 60 مسكينا، صدقني على 60 مسكينا. قال: على أفقر منا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، يعني المدينة، حرتي المدينة، أهل بيت أفقر مني. قال: أطعمه أهله. الشاهد في هذا أن من جامع في نهار رمضان إذا طاوعته امرأته وجب على كل واحد منهما الكفارة إذا كانا مقيمين. أما لو جامعها وهما مسافران أي حال لهم الفطر فلا كفارة عليهما. نفس السائل يقول: بأنه وقع على زوجته عدة مرات، إذا كان في يوم واحد فكفارة واحدة، وإن كان في أيام متعددة فكفارة وصيام لتلك الأيام جميعها وتوبة إلى الله جل وعلا. فينبغي لهذا أن يتجنب الدخول على بيت على امرأته في أي نهار رمضان ما دام لا يستطيع منع نفسه. سائل يقول: قدمت إلى مكة لغرض العمرة وأقمت 4 أيام وأن السفر غدا إن شاء الله، فهل يجب علي طواف الوداع؟ وإذا كان واجبا فما رأيكم في امرأة حامل يشق عليها الطواف؟ جزاكم الله خير. طواف الوداع للحج وللعمرة، أما الحج فواجب عند أكثر أهل العلم، وأما العمرة فالصحيح من كلام أهل العلم أن طواف الوداع غير واجب. فإن طفت فحسن، وإن لم تطف أنت والمرأة التي معك فلا شيء عليكما، لأن العمرة لا يلزم في نظر طواف الوداع لها. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، صدق الله العظيم. نرجو من فضيلتكم الشرف. هذه الآية تحدث عما وقع لإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فإنه لما دعا قوما إلى نبذ عبادة الأصنام فرفضوا، ولما كان في يوم عيد من أعيادهم اعتذر عن الذهاب معهم وقال لهم إنه مريض. فلما ذهب قومه لأعيادهم وقد وضع الأطعمة عند الآلهة عند أصنامهم المصنوعة، جاء إليهم إبراهيم عليه السلام بفأسه وقال لهم ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، وهو يعلم أنهم لا يأكلون ولا ينطقون. ثم حطم هذه الأصنام بفأسه ثم علق الفأس بالكبير منها ولم يحطم. فلما رجع المشركون ووجدوا آلهتهم محطمة قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فقيل لهم إن فتى يقال له إبراهيم كان يتحدث عن هذه الآلهة فجاء به، فقالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. يقول إن هذا الكبير غضب ليش تعبد هذه الصغار معه، فقام فحطمها. فقالوا صدق، كيف نعبد هذه الأصنام الصغيرة وندع هذا الكبير؟ ثم جاء قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ثم تذكروا أنها أخشاب لا تنطق، فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فرد عليهم وقال أفل لكم ولم تعبدون إلى آخر ما جاء. فما أراد صنع الكفار قالوا انصروا آلهتكم لا تتركون آلهتكم تنتهك وتهان. فهؤلاء الكفار ينتصرون لدينهم، والمسلم أو المسلمون يرون دينهم يهان في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها ولا يغضبون لدين الإسلام. فقام الكفار وصنعوا نارا، أجدوا نارا عظيمة وأحاطوها بسرادق، فلما عظمت صعب عليهم أن يصلوا إليها. جاء في الأثر أن الشيطان إبليس قد رأى النار وما فيها من المنجنيقات، فقال انصبوا له منجنيق، وضعوا إبراهيم على رأس المنجنيق ثم ادفعوه بقوة ينقذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى. ورقم هذا الشريط هو 12 ميم على 21 و400. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وبعد. يقول الله جل وعلا في محكم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه كنتم خير تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. عباد الله، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة الأنبياء والمرسلين، وظيفة رسل الله جل وعلا، ووظيفة أتباعهم الصادقين الذين يحرصون على اتباع هدي الرسل وسلوك طريقهم لإحياء من درس من معالم الدين ورد من شذ عن الصراط المستقيم ولقمع ما ظهر من الباطل وإذلال ما ارتفع من المنكر. فسبيل أولياء الله وسبيل أتباع رسل الله أنهم أنفع الخلق والخلق وأصدقهم مقالا وأحسنهم حالا وفعالا. وربكم جل وعلا وهو أصدق القائلين يقسم بالعصر أن بل الإنسان في خبر الإنسان في خسارة، والخسارة التي يخبر بها رب العباد ليست كالخسارة التي يعرفها الناس في دنياهم، فإنها من خسارة إلى ربح، ومن إفلاس إلى غنى، ومن ذلة إلى عزة، وبالعكس أمور متقلبة. وأما الخسارة التي يتحدث عنها القرآن ويخبر عنها ربنا جل وعلا فإنها الخسارة التي لا ربح بعدها، والذلة التي لا عزة بعدها، والإهمال والعيلة والمهانة التي لا ارتفاع بعدها. يقسم ربنا جل وعلا وهو الصادق سبحانه وتعالى في كل شيء أن بني الإنسان في خسارة إلا من استثناهم جل وعلا، إلا الذين آمنوا. لا بد من الإيمان، والإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل جميع أركان الإسلام. ثم قال وعمل الصالحات، لا بد من المثابرة على العمل، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يوصي بعضهم بعضا ألا يتبرم من صدود الناس وعدم استجابتهم، ولا من احتقارهم له أو استهزاء به، لأنه لا يطلب منه شيئا وإنما يعمل لله، فلينتظر ثوابه وجزاءه من الله، وإنما يأمر طاعة لله وعملا فيما أعده للطائعين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يكرر الله جل وعلا في القرآن الكريم معنى هذه الآيات، فمرة يقول وتعاونوا على البر والتقوى، ومرة يقول وانتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومرة يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فاعلم أيها المسلم أن وظيفتك في الإسلام أن تغير المنكر إذا رأيته، لكن رسولك صلى الله عليه وسلم أعطاك الميزان والمنهج في تبيين المنكر حتى لا يتورط متورط، وحتى لا تنزلق قدم، وحتى لا يتسبب متهور في إذلال الأمر بالمعروف وإشاعة المنكر. قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا توضيح لقول الله جل وعلا ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. فان الحكمة هو ان تغير المنكر بما يصلح لتغيير المنكر وبما يستطيعه من اراد ان يغير المنكر. هذه هي الحكمة. اما ان تستحال من لا يستطيع ان يغير منكرا فيترتب على عمل اضعاف ذلك من المنكرات فهذا مناف للحكمة. وخطاب الله جل وعلا وقسمه يذكر ان الانسان في خسارة يشمل الذكر والانثى من بني الانسان. فالرجل اذا راى منكرا فلم يغيره فهو على خطر، والمرأة اذا رأت منكرا فلم تغيره فهو على خطر، وكل واحد منهم مطالب بأن يغير ما يراه في بيته من المنكر. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، وكل أحد في الأمة الإسلامية راع ومسؤول عن رعيته. بذلك نطق سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه ذلك في الحديث الصحيح. إنك أيها المسلم يطالب عندما ترى منكرا في طريق من الطرقات أو في مكان عبادة من أماكن العبادة، وخاصة في أشرف أماكن العبادة كهذا المسجد المبارك وكمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، عليك أن تغير المنكر، عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، عليك أن تقول الحق وأن لا تخاف في الله لومة لائم، لكن اتصف بالحكمة التي قال الله جل وعلا لأكمل الخلق إيمانا وأشجعهم وأصدقهم وأوضحهم بيانا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال له ليخبر العباد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي الحكمة، أنا ومن اتبعا. فقل يا أخي المسلم من أتباع هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم وغير بما تستطيع، فإن الإنسان إذا تعاون مع إخوته المسلمين، وإن المرأة إذا تعاونت مع أخواتها وأهل بيتها، وإن الفتاة إذا تعاونت مع أهل دارها واستنكرت ما تراه في بيت أهلها المنكر، ولكن بلطف وأدب وحكمة وعناة وروية، فإنه أحرى أن تزول المنكرات أو أن تكل المنكرات. فإنه إذا لم يزل المنكر بالكلية فإن تقليله من أفضل الأعمال. على المسلم وعباد الله أن يخاف أن يحاسب يوم القيامة. ورد في الأثر أنه يجاء يوم القيامة بالعاصي فيقال له فيقول كان جاري يراني على المنكر فلا ينهاني. فالمسلم ينبغي أن ينظر إلى حاله وحال جيرانه وأن يتفقدهم وأن يعظهم ويرشدهم وأن يستنكر ما يراه عندهم من منكرات إحسانا بهم ورفقا بهم وعطفا عليهم ورحمة بهم. فإن مقتضى الرحمة أن تأمر بالإصلاح وأن تدعو إليه وأن تبصر من ضل عنه وأن تغار لله جل وعلا. فإن الغيرة لله من أسباب عز الدنيا وسلامة المرء يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في ذلك اليوم الذي تنمحي فيه الفوارق وتزول فيه المناصب ولا يبقى مع الناس إلا أعمالهم، فأهل الأعمال الصالحة وأهل التغيير للمنكر وأهل الدعوة إلى الخير هم الأعزة في ذلك اليوم، وأهل الجاه والسلطة والتخليق والتفريق هم الأذلة. يغشى المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر الشرور يغشاهم الله. ولا شك أن من يدعو إلى الله بصدق وإخلاص يكون في عمله ذلك ان شاء الله متبرئا من اخلاق المتكبرين. ايها المسلم، انه لا بد لك ان تغور لله وان تغضب لدينه وان تحس بانك مسؤول عما يرتكب من منكرات في هذا الوجود، فتغير من قدر ما تستطيع وتتلي ان ثمرات عملك وما ييسره الله لك من نجاة وما يحصل على يديك من هداية انفس لك واغنى واعز من كرامات اصحاب الثراء من العمائر الشاهقة واكداس الذهب والفضة وانواع الاموال على اختلافها واختلاف اشكالها واصنافها، لان تلك الاموال زينة للحياة الدنيا ولكنها لا تغني عند الله شيئا. واما هذه الاعمال الصالحة وتغيير المنكر فانه الذي يبقى مع المرء. يقول نبينا كما سمعتم صلوات الله وسلامه عليه في اخر مراحل التغيير، تغيير المنكر، فان لم يستطع في قلبه وذلك اضعف الايمان. وفي الحديث الاخر، وليس وراء ذلك حبة خردل من ايمان. فانظر الى ايمانك يا اخي وتفقده، فان كنت اذا رأيت المنكر واهله لا تشعر بحزن ولا تحس بضيق، وانما الامر امامك كأن لم يكن. فاذا رأيت منكرا معلنا في الشارع او في اي مكان ورأيت طائعا لله وجدتك لا تحس بفرح بطاعة الطائع ولا بأسى وندم لمعصية العاصي، فاعلم ان قلبك خلو من الايمان. فبادر باستدراك الامر قبل ان ينفكس هذا القلب وان تنغلق مصادر النور فيه، فيبقى الانسان في ظلام دامس لا يهتدي الى طريق وان كانت الشمس عالية في افق السماء، لانه كما قال الله انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالذي يرى المنكرات ويحس بها وتغشى امامه او قد ترتكب في بيته فلا يغير الساكن، فهذا والعياذ بالله قد عميت بصيرته، فليبادر الى علاجها. احدنا اذا احس بقلة ضوء في عينه وجدته يلتمس لها انواع العلاج ويسأل عن مراكز الطب العالمية ليرحل اليها لعلاج بصره ويبذل ما غلا ورخص لاسترداد ما قد فاته من بصره وهو لا يدري، فلعل ما فقده من نور عينيه ليسلم للقلب نوره، لان كثيرا من الناس ابصارهم سبب ضلالهم وابصارهم سبب عماهم، ينطلق نظرهم الى ما حرم الله فتستهوي قلوبهم تلك المناظر فيسعون لارتكاب المحرمات بسبب تلك النظرات، فإذا كف بصره كان من رحمة الله به أن صده عن الإبصار، لأن قلبه إنما يوجه البصر إلى ما لا يحل النظر إليه. فالإنسان لا يدري، أما عمى القلب فهو الذي لا حيلة به وهو الذي لا يجدي معه بصر وهو الذي في خسارة محققة. أيها المسلم، في أيامك هذه وفي لياليك المقبلة وأيامك المقبلة جدد العزم واستعن بالله جل وعلا وغير ما تراه من منكرات، وكن لطيفا مؤدبا في أمرك ونهيك، وكن رفيقا ومشوشا حريصا على رحمة ذلك المذنب، فإن من رحمته أن يقلع عن ذنبه. وإياك والعنف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دخل الرفق في شيء إلا زان، وما دخل العنف في شيء إلا شان. وقال في حديث عائشة عليك بالرفق فإنه ما دخل شان إلا زان. فاحرص أن تكون رقيقا بأمرك ونهيك وحريصا على هداية الناس، وأن تشعر من أمرته بالمعروف أو نهيته عن المنكر أنك إنما تفعل ذلك غيرة عليه ورحمة له ومحبة له، لأن نبيك قال وهو أصدق الخلق: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فاجتهد يا أخي في ذلك، وتصور الأرباح والتجارات العظيمة، وتصور الفائزين بمطالبها والمفلسين الذين يرجعون من المتاجر والمرابع قد خلت أيديهم ونفد ما في جيوبهم. واختر لنفسك أي الرجلين تكون، فالآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر المتواصون بالحق والصبر الحريصون على طاعة الله هم الذين يربحون ويحوزون من نفائس الأموال التي أعدها الله جل وعلا لأهل جنته. وأما المفرطون الذين يهمهم أن يرضوا الناس بسخط الله، فأولئك لا يرجعون إلا بسخط الله والعياذ بالله، كما جاء في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن التماس المرء رضا الناس بسخط الله أن يراهم على المنكر فلا يغير عليهم خشية أن يغضبوا، بل يجاملهم ويبتسم لهم وهم على ذلك المنكر، ويحاول أن يسهل عليهم الأمر حتى لا يشمئزوا منه، يطلب مرضاتهم ويطلب إكرامهم له ويطلب شعورهم بالتقدير له، وهو بذلك يلتمس رضاهم بسخط الله. والقلوب بيد الله جل وعلا، يقلب ما شاء منها كيف شاء، يقلب قلوب العباد لمن أراد أن يرضيهم بسخط ربهم، يقلبها ملأ بالبغضاء له والعداوة له. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يا أخي المسلم، جاهد نفسك الأمارة بالسوء وألزمها بطاعة الله، واحرص غاية الحرص أن لا تغضب إذا رد قوله، فإنك إذا غضبت برد قوله ولم توطن نفسك على الصبر على ما ناله لم تفز بصفة وتواصوا بالصبر. فإذا رد كلامك فاعلم أن من هم خير منك رد قولهم، وأكمرهم محمد صلى الله عليه وسلم رد عليه قوله. وقالوا شاعر وكاهن وساحر، وقالوا عما يأتي به أساطير الأولين، ومع ذلك لم ينثني، بل قال لعمه أبي طالب: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت ما أنا فيها كلمة نحوى. ولك في سيد الخلق أسوة، فاحرص غاية الحرص، مر بالمعروف وما عن المنكر، واصبر على ما أصابك. إذا استهزئ بك فاعلم أن نبي الله نوح استهزأ به قومه وقال لهم: تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لم يكن ذلك استهزاء بهم، وإنما سخرية بالعقول التي تتمادى في الغي مع علمها بالحق. فإن أغلب الناس يعلم الحق ولكن تأخذه العزة بالإثم، فيرتكب هواه ويركب رأسه آنفة أن يأمره من يراه أقل منه، وأن يغير عليه من يظنه دون مستواه. ولولا الكبرياء ولولا الحسد ولولا العشر والفطر لكان أكثر الناس على الصراط السوي. فعلى المسلمين جميعا، على الرجال والنساء، على كبار السن والشباب من بنين وبنات، أن يتعاونوا على البر والتقوى. فإن هذا الدين دين الله أمانة في أعناق الجميع، في عنق الرجل وعنق المرأة، في عنق الفتى وعنق الفتاة، كل منهم مخاطب وكل منهم مسؤول وكل منهم محاسب. فمن اتقى الله جل وعلا واستبرأ لدينه وعرضه وحفظ أمانة الله التي ائتمنه عليها في دين الإسلام وصل دينا ودعا إليه وصدق في ذلك وصبر على ما يمسه في ذات الله، فليبشر بسعادة الدنيا وأمانه في مستقبله وهداية قلبه والفوز عند الله جل وعلا، وذلك هو الفوز العظيم. فاحرص أيها المسلم، فإن الله جل وعلا وصف أمة الإسلام بأنها خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أما إذا نحن تخلينا عن الأمر بالمعروف وتخلينا عن النهي عن المنكر، ورأى بعضنا بعضا على المنكرات، رأى الرجل امرأة تخرج إلى الشارع متبرجة مستهترة، ورأت المرأة رجلها وزوجها يستمع إلى الأخبار السيئة ويغازل ويتحدث أحاديث غرامية وهي تبادر بنفس المثل، لا تزجر ولا تستنكر وهو لا يغير ولا يستنكر، فإن هذا والعياذ بالله من الخذلان. إذا رأى الرجل ابنته وامرأة تغشى الأسواق وتزاحم الرجال ولا تبالي بمن زحمته أو زحمها، فإن هذا من علامة البوار في الدنيا والآخرة، وإن هذا من تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الواجب على كل مسلم أن يتغضب لله جل وعلا، وأن يغار لدين الله، وأن يتغير لما يرى من منكرات. وإذا وقع ذلك في محيط داره ومحيط رعيته وفي من يستطيع التغيير عليهم ثم لم يغير ساكنا ولم يغضب لله، فإن هذا دليل على أن قلبه قد شلت حركته وزعزع إيمانه وتزعزعت ثقته بالمستقبل، فهو على خطر أن ينتكس غاية الانتكاس إلا إن تدارك لطف لطيف الخبير. والله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، يفعل ما يشاء ويقلب قلوب كيف شاء. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو كان يقول، لذلك كان يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. فثبات القلب هو أن لا يتزعزع عند كثرة الخواطر والتمارى، ولا يتمايل عند كثرة المميلات والدعايات، وإنما هو ثابت أرساه الإيمان وقواه قوته العزيمة السابقة وشد أزره كثرة الأعمال الصالحة. فإن الأعمال الصالحة يا عباد الله تزكي القلوب وتقويها وتشد عزائمها وتصفو أبصارها، فأكثر من الأعمال الصالحة. ومن أجل الأعمال الصالحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة أتباع الأنبياء والرسل ووظيفة الصادقين من عباد الله الذين يصلحون ما أفسد الناس ويحيون من درس من سنة الإسلام ويردون من شذ ومال وحاد عن طريق الإسلام، لأنهم أرحم الخلق بالخلق وأضر الخلق بالخلق وأحرصهم على إرضاء الخالق جل وعلا. فاستعينوا بربكم يا عباد الله واعتصموا بحبله المتين. وإذا قرأتم سورة العصر التي قال في حقها الإمام الشافعي: لو لم ينزل الله جل وعلا على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لأنها بينت الناس ما هم، ففريق في الجنة وفريق في السعير، الخسران في النار والرابح في الجنة، فاحرصوا لأن تكونوا من الرابحين. واعلموا أن الله جل وعلا إذا علم من عبد من عباده رغبة في طاعته وحرصا على تغيير المنكر وصبرا في ذلك، قوى وأيد وصد عنه كل مكروه وأعان، لأنه سبحانه قال في كتابه الكريم: ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. وقال جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فاجتهد أيها المسلم، ولكن كما ذكرت أولا اتصف بالحكمة في قولك وفي تصرفك وفي إنكارك، وإذا رد قولك فلا تبادر بالغضب خشية أن تكون إنما غضبت لإهانتك برد قولك، فإن المرء إذا غضب لأنه أهين ولم يغضب لأن الله جل وعلا عصي يخشى عليه أن يتحول عما هو عليه إلى الانتقام لنفسه. فاجتهد أن يكون حبك في الله وبغضك في الله وغيرتك لله وغضبك لله جل وعلا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت، وأن يجعلنا من عباده الرابحين، وأن يجنبنا سبيل الخاسرين، وأن يرزقنا الدعوة إليه سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يرزقنا البصيرة في ديننا والسلامة في ديننا ودنيانا، وأن يصلح لنا أحوالنا وأقوالنا ومعالنا بمنه سبحانه وتعالى وكرمه. كما أسأله جل وعلا أن يوفق كل داع إلى الإسلام بخير، وأن يرزقه صدق اللهجة وسلامة الضمير واستناوة البصيرة، وأن يفتح لدعوته قلوب العباد، وأن ينفعه بهم وينفعهم به، وأن يجعله هاديا مهديا. كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن إذا سمعوا خيرا انتفعوا به، وإذا سمعوا شرا حذروا منه، إنه جل وعلا جواد كريم. كما أسأله سبحانه أن يرزقنا في أيامنا هذه وليالينا العمل الصالح والقبول، وأن يجعل شهرنا شهر عتق مغفرة وعتق من النار، وأن يجعل الذين فاتتهم أيام الرحمة في هذا الشهر موفقين لئلا تفوتهم أيام المغفرة والعتق من النار، ونحن جميعا معهم بمنه سبحانه وتعالى وكرمه. أسأله جل وعلا أن يوقظ بصائر من عميت بصائرهم، وأن يشد عزائم من اتجهوا إلى الله، وأن يصرف القلوب إليه جل وعلا، وأن يدفع عنا كل سوء، وأن لا يخذلنا وأن لا يهيننا وأن لا يعرضنا للفتن بمنه سبحانه وتعالى وكرمه. كما أسأله سبحانه أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان، أن ينصرهم في كل مكان، أن يعلي شأنهم ويرفع قدرهم ويذل أعداءهم، أن يشبع جائع المسلمين، أن يكسو عاريهم، أن ينصر مظلومهم، وأن يقوي ضعيفهم، أن يصلح شبابهم أجمعين، أن يهدي شبابهم وكهولهم، وأن يختم للجميع بالحسنى بمنه سبحانه وتعالى وكرمه. كما أسأله لولاة أمر الإسلام أن يهديهم ويوفقهم للحق، ويسد من عزائمهم، ويرزقهم القوة في دين الله والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا، وأن يرزقهم الاحتساب في ذلك وابتغاء وجه الله جل وعلا، وأن يكافئهم على ما يقول به من أعمال صالحة لعز الدنيا وسعادة الآخرة، وأن يوفق ولاة أهل هذا البلد، وأن يزيدهم بمزيد من التقوى والصلاة والهداية والفلاح والرشاد، وأن يعينهم على ما ولاهم، وأن يرزقهم السفر في مصالح المسلمين، وأن يوفقهم لتأمين هذه البلاد المباركة وتيسير سبل الوصول إلى بيت الله الحرام ومسجد رسوله، وأن يهيئ لهم القدرة على تأمين كل ما يحتاج إليه القادمون والساكنون في هذه البلاد، وأن يكافئهم عز الدنيا، وأن يدفع عنا أجمعين وعنهم كل سوء ومكروه، وأن يرحمنا وإياهم، وأن يعلي شأننا وقدرنا وإياهم في دار الخلد بمنه سبحانه وتعالى وكرمه. كما أسأله جل وعلا أن يذل أعداءنا أعداء الدين، وأن يذل اليهود والنصارى والشيوعيين والملاحدة الباطنيين والوثنيين، وأن يعاجل جبابرة الظلمة الملحدين، أن يعاجل جبابرة الظلمة الملحدين بأليم بطشة وشديد عقابة، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته وعليم عذابه، أن يجعلهم عبرة للمعتبرين، وأن يستبدلهم بمن يخاف الله ويرجوه ويتقي بمنه سبحانه وتعالى وكرمه. أسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، أن يعلي شأنهم، أن يذل أعداءهم، أن يعاجلهم بالنصر والتمكين بمنه جل وعلا وكرمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد البشر محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا النبي والمرسلين. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر عند الركن اليماني، وانما كان يكبر عند الركن الاسود عند الحجر يستلمه ان يقبله ان امكن بيسر، وان لم يمكن استلمه بيده فقبلها، وان لم يكن مسه بشيء وان لم يستطع صار فيه زحام اشار اليه مكبرا. هذه هي سنة الطواف الذي يمسح الركن اليماني والحجر الاسود، والذي يكبر عليه الركن الذي فيه الحجر الاسود فقط. سائل يقول ايهما افضل الوتر مع الامام في التراويح ام اوتر لوحدي اخر الليل؟